بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. شرعنا في الدرس السابق في تفسير سورة الفاتحة، ماذا عن حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم. ما حال هذا الحديث في البخاري عن أبي هريرة؟ وزاد الترمذي: وأم الكتاب. وحديث فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. عندك من أخرجاهم من صحابيه؟ من يذكر؟ لك عقلا؟ أخرجه الدارمي عن أبي سعيد في سنده سلام الطويل وزيد العمي كلاهما ضعيف، وسلام أشد ضعفا. وأخذنا أيضا الأحاديث الواردة في فضل الفاتحة. قال المؤلف عفى الله عنه: قال الحافظ بن رجب رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة: والصحيح أنها أنزلت بمكة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة: والصحيح أنها أنزلت بمكة. فإن سورة الحجر مكية بالاتفاق، وقد أنزل الله فيها: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه حجة قوية في تقدم سورة الفاتحة. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة، فعلم أن نزولها متقدم على نزول الحجر. وأيضا فإن الصلاة فرضت بمكة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلوا صلاة بغير فاتحة الكتاب أصلا، فدل على أن نزولها كان بمكة. وأما الرواية بأنها أول سورة أنزلت من القرآن فالأحاديث الصحيحة ترده. وقال رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة أيضا: وهذه الأحاديث صريحة في أن الفاتحة أفضل سور القرآن، وقد اختلف في تفضيل بعض القرآن على بعض، فأنكر قوم ذلك، قالوا: لأنه كله كلام الله وصفة من صفاته، فلا يصف بعضه بالفضل على بعض. وحكي عن مالك نحو هذا، وهو قول الأشعري وابن الباقلاني، كسر ابن معطوف على الأشعري، وجماعة كذلك مكسور وجماعة. تفضيلنا لسورة الفاتحة لا يدل على أنك على أن التفضيل من باب نعم يدل على أن التفضيل يتفاضل من حيث المعنى ومن حيث الثواب والأجر، وإلا فكله كلام الله. من هذه الحيثية كله كلام الله. وقيل التفضيل يعود إلى ثوابه وأجر لا إلى ذاته، وهو قول طائفة منهم ابن حبان. ثم رجح ابن رجب رحمه الله ترجيح التفضيل باعتبار ما تضمنه من المعاني، التفضيل باعتبار أن ما تتضمن بعض الآيات من المعاني أعظم من بعض. ثم رجح ابن رجب رحمه الله ترجيح التفضيل باعتبار ما تضمنه من المعاني، فما تضمن التوحيد والتنزيه أعظم مما تضمن الإخبار عن الأمم أو ذكر أبي لهب ونحو ذلك. قال: وهذا قول إسحاق وكثير من العلماء والمتكلمين هو الصحيح الذي تدل عليه النصوص الصحيحة. وقد أيضا فضلت آية الكرسي. أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ليهنك العلم أبا المنذر. فالتفضيل يعود إلى الثواب والأجر، ويعود أيضا لما تضمنته من المعاني. تفضيل سورة قراءة سورة الإخلاص بما تتضمنه من الأجر، تعدل ثلث القرآن، وتتضمن أيضا الكلام على صفات الله وأسمائه. قال: مسألة: هل البسملة آية من سورة الفاتحة وغيرها من السور؟ قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من أول كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية. على أقوال للعلماء سلفا وخلفا، وذلك مبسوط في غير هذا الموضع وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضا، وروي مرسلا عن سعيد بن جبير، وهو ثابت عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، إسناده صحيح. وهذا هو الحجة في أنها آية للفصل بين السور، آية منفصلة ليست من السور، وهو الراجح أيضا في سورة الفاتحة كما سيأتي إن شاء الله. قال: وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية، لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها، عمر بن هارون شديد الضعف. وروى له الدارقطني متابعا عن أبي هريرة مرفوعا، وروى مثله عن علي وابن عباس وغيرهما. حديث أبي هريرة أيضا ضعيف، لم يثبت المرفوع. لم يثبت في عدها آية من الفاتحة أي حديث، كلها أحاديث ضعيفة. وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براء بن عباس وابن عمر وابن الزبير وابو هريرة وعلي رضي الله عنهم. ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول الزهري، وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ليست آية من الفاتحة، آية بالمنصوب خبر ليس، ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. وقال الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه: هي آية من الفاتحة وليست من غيرها. وعنه أنها بعض آية من كل سورة، وهما غريبان. وقال داود: هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها. وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي، وهو من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله. قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح أنها ليست آية من الفاتحة ولا آية من غيرها، ولا يجب قراءتها في الصلاة، ورواية عن أحمد وهي المنصورة عند أصحابه، وهو قول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي. قال ابن قدامة رحمه الله: أما إثباتها بين السور في المصحف فللفصل بينها، ولذلك أفردت سطرا على حدتها. انتهى. قلت: ويدل عليه حديث ابن عباس عند أبي داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل الصورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من وجه آخر عند الحاكم بنحوه. وهذا الحديث يدل على أنها آية تنزل للفصل بين السور، وهو قول أحمد في المشهور عنه عبد الله بن المبارك. وذكر أبو بكر الرازي أن هذا مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، بل صرح بترجيحه في بعض المواضع، خلافا للأوزاعي ومالك وبعض الحنفية الذين يقولون ليست من القرآن إلا في سورة النمل آية للفصل بين الصور وهي من القرآن، وبعضهم قال ليست من القرآن بكله. هذا كلام شيخ الإسلام حول تفاضل القرآن الجزء الرابع السابع عشر. في الجزء السابع عشر قال: قد علم أن تفاضل القرآن وغيره من كلام الله ليس باعتبار نسبته إلى المتكلم، فإنه سبحانه واحد، ولكن باعتبار معانيه التي يتكلم بها، وباعتبار ألفاظه المبينة لمعانيه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل من السور سورة الفاتحة، وقال إنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، والأحكام الشرعية تدل على ذلك. وفضل من الآيات آية الكرسي وذكر الحديث: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.